بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا درسنا 99 من كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما فسر به كتاب الله عز وجل. يقول ربنا عز وجل في سورة البقرة: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. في هذه الآيات أحكام 3، أما الأول فهو أن الله سبحانه وتعالى بيّن حكما هاما للمسلمين، وهو أن أهل المدينة المنورة كانوا قد سمعوا شيئا من اليهود، أن الرجل إذا لم يأتي زوجته في وضع معين أثناء المباشرة بينه وبينها فإن الولد يأتي مثلا أعور، فلذلك أو أحول. ولما تزوج أهل مكة من أهل المدينة، وكان أهل مكة أكثر لعبا في نسائهم، امتنع بعض نساء المدينة من ذلك على ما أخذوا وتعلموا من اليهود قبل الإسلام، ورفع الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. ومعنى الحرث أي نساؤكم موضع حرث، وموضع الحرث إنما يكون في القبل، هذه البذرة التي ينبغي أن تكون في الرحم طريق دخولها في القبل لا في مكان آخر. لكن كيفما كان ذلك الطريق إلى القبل فهذا أمر يصح شرعا، وليس كما قال اليهود: ولا يخرج الولد لا أحول ولا أعور، وهذا مما أباحه الله لنا في التمتع بنسائنا. فنساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، أي كيفما شئتم لكن في موضع الحرث. واتقوا الله، فعندما يأمرنا الله عز وجل بأمر إنما يجعل في المقابل الأمر بتقوى الله عز وجل. وتقوى الله عز وجل معناه هنا أن يجتنب الإنسان المعاصي وأن يقرب من الطاعات، وليعلم أنه لا بد أن يلاقي الله سبحانه وتعالى في يوم من الأيام، فإنما يريد في ذلك اليوم أن يفتخر، أن يأخذ كتابه بيمينه، ألا يفتضح بين الناس المفضوحين، واعلموا أنكم ملاقوه. لذلك الإنسان يستعد للدار الآخرة ويستعد لذلك اليوم العظيم. ومن هنا جاءت البشارة بعد ذلك للمؤمنين، الذين يأخذون النصيحة ويطبقونها. أما المسألة الثانية فهي قول الله عز وجل: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. يوجد أيمان عند البشر كثيرة، منها ما يكون يمينا على أن لا يفعل الخير، فربنا عز وجل طلب من هذا أن يترك اليمين وأن يحنث به وأن يطعم المساكين أو يصوم أو يعتق رقبة وليفعل الخير. وهذا ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الخير. ومن هذه الأيمان أيضا أيمان أخرى، هذه تكون يمين غموس، وهي التي تغمس صاحبها في الإثم، فهو يعلم شيئا ويحتف أمام القاضي مثلا يمينا بالله عز وجل خلاف ما يعلم، وذلك من أجل عرض من الدنيا من أجل مال، ويؤدي ذلك إلى القضاء بالباطل. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. وأحيانا قد يكون اليمين فيه يعني تعريض، إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، معنى ذلك إن الإنسان قد يعرض في شيء حتى لا تحصل فتنة ما بين الناس، فهذا يسمع فيفهم على طريق، وهذا يحلف فيحلف على طريق آخر. أيضا يوجد كلام بيننا وهو الكلام بلغو اليمين. لغو اليمين كما تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: لا والله بلا والله، يعني عندما نتكلم والله إلا ما تأكل، والله إلا ما تشرب، والله إلا ما تفوت تشرب لك فنجان قهوة عندي، والله إلى غير ذلك. هذه الكلمات والله لا والله في الكلام ولا يقصد فيها اليمين، لا توجد فيها مؤاخذة من رب العالمين. أما اليمين التي يكتسبها الإنسان ليحق فيها الحق ويبطل فيها الباطل، فهذه الأيمان التي يحاسبنا الله عز وجل عليها. ثم ذكر بعد ذلك حكما آخر وهو مسألة الإيلاء. والإيلاء في قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. قد يغضب الرجل من زوجته فيحلف عليها يمينا فيقول: والله لا أقربك أسبوعا، هذا له حق في ذلك، شهرا، وقد آل صلى الله عليه وسلم من نسائه جميعا شهرا ولم يقربهن فابتعد عنهن شهرا كان طوله 29 يوما. وبعد هذه الأيام 29 نزل صلى الله عليه وسلم من مشربة كان يجلس فيها وعاد يطوف على نساء. أما إذا حلف الإنسان أن لا يقرب زوجته أو زوجاته لمدة 4 أشهر فزيادة على ذلك فهذا إيلاء محرم، لأن فيه من الإيذاء ما فيه. إذن للذين يؤلون أن يحلفون على نسائهم تربص 4 أشهر. في هذه 4 أشهر إذا تاب إلى الله عز وجل وكفر عن يمينه وأتى زوجته عند ذلك انتهى الإيلاء. أما إذا بلغت 4 أشهر عند ذلك فالفقهاء على قسمين. عند الإمام أبي حنيفة بمجرد مضي الأشهر 4 عند ذلك صارت المرأة بائنا من هذا الرجل، صارت المرأة مطلقة طلاقا رجعيا من هذا الرجل. وعند إمامنا الشافعي كذلك، لكن تحتاج إلى رفع إلى القاضي، فالقاضي يأتي بزوجها مباشرة فيقول: أنت مول من زوجتك؟ فيقول: نعم. فيقول: إما أن تراجعها وتكفر عن يمينك، وإما أن تطلقها. فإذا قال أراجعها فراجعها لا شيء عليه. وإذا ويكفر طبعا عن يمينه الذي حلفه. وإذا قال لا أراجعها أو أطلقها، عند ذلك يطلقها طلقة رجعية، أي يحق له أن يقول بعد ذلك ضمن فترة عدتها راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي. هذا والإشهاد على ذلك أفضل. هذا رأي. الطريق الثالث أنه لم يرد الطلاق ولم يرد الرجعة، عند ذلك قال القاضي لا أراجعها ولا أطلقها، فيقول القاضي أوقعت على زوجتك فلانة طلقة رجعية. من الموقع إذن الآن؟ القاضي، بسبب تعنت الرجل. ثم يذكر ربنا سبحانه وتعالى لنا بعد ذلك عدد الطلاق. نعود إلى ما يقول الشيخ، هذا يعني شرح عام حول المواضيع الثلاثة التي نريد أن نتكلم عنها اليوم. قال تعالى نساؤكم حرث لكم. نساؤكم مواضع حرث لكم، شبهنا بها تشبيها لما يلقى في أرحامهن من النطف بالبذور. فأتوا حرثكم أي فأتوهن كما تأتون المحارث، وهو كالبيان لقوله تعالى فأتوهن من حيث أمركم الله. أنا شئتم من أي جهة شئتم. روي أن اليهود كانوا يقولون من جامع امرأته من دبرها في قبلها كان ولدها أحول، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل وقدموا لأنفسكم ما يدخر لكم من الثواب. وقيل هو طلب الولد، وقيل التسمية عند الوطي. واتقوا الله بالاجتناب عن معاصيه، واعلموا أنكم ملاقوه، فتزودوا ما لا تفتضحون به، وبشر المؤمنين الكاملين في الإيمان بالكرامة والنعيم الدائم. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينصحهم ويبشر من صدقه وامتثل أمره منه. إذن في هذا الموضوع يبين ربنا عز وجل إن الله عز وجل قد خلق هذه الشهوة ما بين الرجل وما بين المرأة، لذلك يفكر كل شاب بالزواج ويتحرك شيء في داخله ويقول لأهله أريد أن أتزوج. لذلك يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ولو لم تكن هذه الشهوة موجودة عند كل شاب وعند كل فتاة لما رضي أحد أن يتزوج أحدا، ولما حمل تلك المسؤولية. ولكن الله عز وجل أراد من وراء ذلك أن تعمر الأرض وأن يكثر الجيل جيل بعد جيل وأن تؤسس الأسر، ولكنه حافظ لنا على الأنساب والأعراض فشرع بذلك الحدود التي حدها ربنا عز وجل. وانظروا إلى هذا التشبيه، القرآن الكريم يتكلم عن أشياء ربما لا يستطيع أحد أن يتكلم عنها بهذا الشكل وبهذا القدر. يتكلم عن أشياء ربما عن علاقة تكون جنسية ما بين الرجل والمرأة، لكن يتكلم بكلام رفيع جدا. نساؤكم حرث لكم. أنت أيها المزارع عندما تأتي إلى أرضك فماذا تجعل البذرة في أرضك؟ ولذلك يسمى المزارع كافر، يعجب الكفار نباته. لذلك هذا الأمر الذي يجعل المزارع الحبة في الأرض، كذلك الرجل كالمزارع تماما يزرع في نطفه وبذوره لكن في موضع الحرث. نساؤكم حرث، أي مواضع الحرث، المواضع التي يلقى فيها النطف، شبهت بالبذور التي تلقى في الأرض. ولذلك الله سمح لك أن تتمتع بزوجك كيفما كان، ولكن عليك أن تتقي الله عز وجل. بكيف؟ قال فأتوا حرثكم أنا شئت. يعني المهم من تأتي أنت الزوجة في أي وضعية معينة، ولكن أبيحت المرأة كلها إلا قد حرم الله، إلا وإن الله سبحانه وتعالى قد حرم على الرجل أن يأتي المرأة من دبورها، أي أن يضع ذلك تلك الشهوة في دبر المرأة. فقال عليه الصلاة والسلام: من أتى امرأة في دبورها فقد كفر بما نزل على محمد. أيضا لا يجوز للرجل أن يأتي امرأته وهي صائمة، ورمضان على الأبواب، فإذا أتى الرجل زوجته وهي في حالة الصيام أفطرت المرأة بأول دخول من قبل الرجل، ولكن الرجل أفطر، ولكن عليه هنا أن يقضي ذلك اليوم وأن يصوم شهرين متتابعين كفارة لما فعل، وهو آثم بذلك ولو فعل تلك الكفارة. إذن آثم، معنى آثم آثم في هذا التعدي على حرمة رمضان. أيضا لا يجوز للرجل أن يأتي زوجته وهي في حالة الحيض، كما جاء في كتاب الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. يجوز للرجل أن يأتي المرأة عندما يذهب معها إلى الحج والعمرة بعد الإحرام، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، والرفث هو الجماع ومقدمات الجماع. إذن الحيض، النفاس، الصيام، الإحرام، الدبر، هذه فقط أشياء معدودة في حياة الإنسان يمنع أن يأتي زوجته به. أما بقية الأيام فزوجتك لك الحق أن تتمتع بها كيفما كان، لكن افعل بها مقبلة مدبرة كيفما كان، قائمة قاعدة، لكن يشترط أن يكون ذلك من القبل لا من الدبر. حتى ولو من جهة الدبر، لكن الإتيان إنما يكون في القبل، فهذا شيء لم يحرمه الإسلام أبدا. والله عز وجل يطلب منا في هذه الحياة الدنيا: وقدموا لأنفسكم. الإنسان يعلم أنه من اللحظة التي بلغ فيها تفتح صحيفته، وهذه الصحيفة يكتب فيها كل خير وكل شر، فالإنسان ستوضع هذه الصحيفة يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم ينصب الميزان، أقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. لذلك يوم تعرض الأعمال عند رب العالمين، يوم يحاسب الخلق جميعا في آن واحد، يوم يرى كل إنسان عمله الذي عمله بيده على مشهد من الخلائق جميعا، اتقوا الله. إذن لماذا؟ لأنكم إنما تقدموا لأنفسكم، هذه الدار دار عمل، دار اختبار، دار ابتلاء، يعمل الإنسان فيها ما يشاء من الأعمال ويحاسبه الله سبحانه وتعالى عليها، فينبغي أن تكون كفة الحسنات راجحة عند الله عز وجل. وإذا صدر من الإنسان هفوة أو ذنب من الذنوب فإنما يتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحة. وقدموا لأنفسكم، إذن أنتم ترجون الثواب، ولذلك ماذا يقدم الإنسان من الثواب؟ أول شيء يختار الزوجة الصالحة، والعلاقة تكون عن علاقة زواج، حتى في الوطئ لا ينسى ذكر الله عز وجل. بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. إذن هذا الأمر أن لا يأكل إلا من حلال وأن لا يطعم زوجته إلا من حلال من أجل أن يكون ذلك الولد تربى من طعام حلال مبارك. واتقوا الله. إذن لابد أن نلاحظ ما مسألة التقوى. ما هي مسألة التقوى؟ الخوف من الجليل، العمل بالتنزيل، الاستعداد ليوم الرحيل، أن يجدك حيث أمرك، أن يفقدك حيث نهاك. إذن الامتثال الكامل لأوامر الشريعة. نعم. لماذا ذكرنا ربنا عز وجل من يعلم أن عنده امتحان لابد أن يحضر لذلك الامتحان؟ واعلموا أنكم ملاقوه، امتحان والجواب سيأتي مباشرة في نفس ذلك اليوم. فريق إلى الجنة وفريق إلى النار. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لذلك فإذا أخذ كتابه بيمينه كان من الناجحين، وإن أخذ كتابه بشماله كان من المفضوحين وكان من المعذبين في نار جهنم. كل إنسان سيأتيه كتابه. قال تعالى وإذا الصحف نشرت، خزانة تحت العرش تنفتح وتطير الصحف، لا تخطئ صحيفة صاحبها أيضا لا تخطئ بين يمين وشمال على الإطلاق. وهنا تأتي البشارة، إذا كانت الفضيحة للمذنبين لابد بمقابلها البشارة للمؤمنين الكاملين في الإيمان بالكرامة والنعيم الدائم. فرسول الله نصحهم فقبلوا النصيحة، الدين النصيحة، قبلوا النصيحة وعملوا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. عند ذلك فكان امتثال أمر الله سبحانه وتعالى لهذا الأمر. ثم قال تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. نزلت في الصديق رضي الله عنه لما حلف أنه لا ينفق على مصطح لافترائه على عائشة رضي الله تعالى عنها، أو في عبد الله بن رواحة حلف ألا يكلم ختنه بشير بن النعمان ولا يصلح بينه وبين أخته. والعرضة فعلة، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، نعم فعلة بمعنى المفعول، كالقبضة تطلق لما يعرض دون الشيء وللمعرض للأمر. ومعنى الآية على الأول ولا تجعلوا الله حاجزا لما حلفتم عليه من أنواع الخير، فيكون المراد بالإيمان الأمور المحلوف عليها، كقوله عليه الصلاة والسلام لابن سمرة إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. وأن مع صلتها أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس عطف بيان لها، واللام صلة عرضة لما فيها من معنى الاعتراف، ويجوز أن تكون للتعليل ويتعلق أن بالفعل أو بعرضة، أي ولا تجعلوا الله عرضة لأن تبروا لأجل إيمانكم به، وعلى الثاني ولا تجعلوه معرضا لإيمانكم فتبتذلوه بكثرة الحلف به. ولذلك ذم الحلاف بقوله ولا تطع كل حلاف مهين. وأن تبروا علة للنهي، أي أنهاكم عنه إرادة بركم وتقواكم وإصلاحكم بين الناس، فإن الحلاف مجترئ على الله والمجترئ عليه لا يكون برا متقيا ولا موثوقا به في إصلاح ذات الدين. والله سميع لإيمانكم عليم بنياتكم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. اللغو الساقط الذي لا يعتد من كلام وغيره، ولغو اليمين ما لا عقد معه كما سبق به اللسان أو تكلم به جاهلا لمعناه، كقول العرب لا والله وبلا والله لمجرد التأكيد لقوله ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. والمعنى لا يؤاخذكم الله بعقوبة ولا كفارة بما لا قصد معه، ولكن يؤاخذكم بهما أو بأحدهما بما قصدتم من الأيمان وواطأ فيها قلوبكم ألسنتكم. وقال أبو حنيفة اللغو أن يحرف الرجل بناء على ظنه الكاذب، والمعنى لا يعاقبكم بما أو لا يعاقبكم بما أخطأتم فيه من الأيمان، ولكن يعاقبكم بما تعمدتم الكذب فيه. والله غفور حيث لم يؤاخذ باللغو، حليم حيث لم يعجل بالمؤاخذة على يمين الجد تربصا للتوبة. الإنسان بين أطوار في هذه الحياة الدنيا، وسيدنا الصديق رضي الله عنه كان ينفق على رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا مسلم، ثانيا فقير، ثالثا رحم فهو ابن خالته، وكان ينفق عليه. وعندما تحدث الناس وتكلم المنافقون في حديث الإفك فإذا بمصطح هذا يتكلم عن السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. فأنزل الله سبحانه فقال سيدنا الصديق رضي الله عنه والله لا أنفق عليه أبدا، يعني من اليوم فقاطع النفقة. فربنا سبحانه وتعالى أراد بسيدنا الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولا فقال تعالى منزلا آية في كتاب الله ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى ألا تحبون أن يغفر الله لكم. صور هذه الآية تنزل في الصديق، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال بلى أحب أن يغفر الله لي. ولشدة امتثاله قام مباشرة فبحث عن مصطح وقدم له ما كان قد قطعه عنه وما كان يعطيه في المستقبل، مع أن مصطح تكلم في عرضه، ولكن مصطح رجل شهد بدرا، وربنا سبحانه وتعالى تجاوز عن هؤلاء، لكن الحدود لا تجاوز فيها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقام الحد على مصطح وهو حد القذف. فبذلك لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. أيضا سيدنا عبد الله بن رواحة أخته متزوجة برجل يسمى بشير ابن النعمان، وهذا الذي يعني يروي بعض الأحاديث، وهو من أكثر ما شهر في الحديث إني قد نحلت ولدي هذا نحلة. فقالت أخت عبد الله بن رواحة لا والله حتى أشهد رسول الله. فذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم أو أولادكم. هذه المرأة أخت لسيدنا عبد الله بن رواحة زوجة لبشير بن النعمان، وحدث خلاف ما بين بشير وما بين زوجته، وحلف عبد الله بن رواحة ألا يكلم صهره بشير في شأن أخته ولا يصلح بينه وبينه. والله عز وجل يقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا بذلك اليمين وتتقوا وتصلحوا بين الناس. أيضا انظر إلى هذه الآية كيف نزلت في هذا الصحابي الكريم، فما كان منه إلا أن يمتثل أمر الله عز وجل. إذن لا تجعل الله عرضة، العارض الحاجز بينك وبين، تجعل اليمين سبب، والله حالف يمين أنا أقول لأولادي أخي ما يوقف على غسلي، لا شو الكلام الفاضي، أخوك هذا مهما كان تجاوز عن الدنيا كلها من أجل أخيك، سامحه في هذه الحياة الدنيا، لا تكن قاسيا. نعم ما يصدر أحيانا من الإخوة أقصى بكثير مما يصدر من الغريب، ربما يأكل مالك ومع ذلك يرى أنه مظلوم معك إلى هذه الدرجة. لكن ماذا تفعل؟ ربنا سبحانه وتعالى يعلم ذلك. فلا تزيد هذا الأمر أنك لا تكلمه وتقاطعه وبعد ذلك لا تصل الرحم، لا لا تفعل هذا كله. انظر ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاطب صحابيا من خلاله يخاطب الأمة بأسرها: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها. والله لا أكلمه، لا الكلام أفضل من عدم الكلام، لا أتصدق، الصدقة أفضل من عدم الصدقة، لا أصلي أعوذ بالله ثم مثلا، إلى غير ذلك. إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. كأن الله عز وجل يقول احنث باسمي وكفر عن يمينك وافعل الخير، فإني لا أرجو لكم أيها المؤمنون إلا الخير. هكذا يبين ربنا ورسولنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. لكن أيضا إياكم أن تكثروا من الأيمان، فإن كثرة الأيمان دلالة على الكذب، إن علامة الكذب كثرة الأيمان، كثرة الأيمان، كثرة الأيمان هي علامة الكذب 100%. ولذلك ترى الكذاب والله والله دائما كل كلمة يحلف بالله سبحانه وتعالى. أيضا لا تبتذلوا هذا اللفظ، طيب هذا ربك سبحانه وتعالى اسمه الجليل، كل مسألة تحلف عليها يمين تحلف عليها يمين، وزيادة على ذلك إذا أدخل زوجته التي لا علاقة له بها فحلف بعد ذلك بالطلاق. لذلك ربنا عز وجل لا يحب الحلاف، لذلك ذم الوليد بن المغير عندما قال: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنا. وأيضا من أجل بركم لله، من أجل تقواكم، من أجل إصلاحكم، هذا الحلاف الذي يحلف الأيمان جريء مشترئ على الله عز وجل. فهل تتصورون رجلا أو شخصا، طبعا رجل أو امرأة شخصا يشترئ على الله عز وجل ثم بعد ذلك تراه بارا، تراه تقيا، تراه موثوقا به، تراه يصبح ذات البين؟ لا أبدا. الذي يشترئ على الله يكثر من الأيمان الكاذبة، فنسأل الله عز وجل أن يجيرنا من ذلك. تذكر دائما الله سميع عليم، سميع لما تحلفون من الأيمان، عليم بنياتكم لماذا تحلفون. أما ما يجري على اللسان لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، والأولى ألا يكون ذلك. اعتدنا نحن على طعام أو على شراب يعني أن نحلف بعضنا البعض، ربما سبب ذلك كرم، ولكن لقد رأيت من خلال تدريسي لطلاب العلم الأجانب أسأله سؤالا واحدا: أنت آكل؟ لا. تحب أن تأكل؟ نعم أو لا، كلمة واحدة. أضع لك الطعام؟ والله على الرحب والسعة أنا جائع. يعني كلمتين أبدا يعطيك الجواب مباشرة، خلاص شبعت ما في تحليف، والله عيار الشبعان 40 لقمة، هذا كلام ليس صادق بالكلام تماما. اذا لا والله غير ما تاكل، وهي مشاني مشان خاطري ايه، وفزر بطنه وضره والى غير ذلك. لا، لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانك، وهذا الكلام لا والله بلا والله مجرد التأكيد لا يؤاخذكم الله به، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. طبعا إذا كسبت قلوبكم الأيمان وكانت كاذبة فعليكم العقوبة. فلكن هل هنالك كفارة؟ اختلفوا فيها. إذا كان اليمين كاذبة، أولا عند إمامنا الشافعي يذهب إلى صاحب اليمين الذي كذب عليه فيقول: كذبت في يميني. وماذا ترتب على ذلك؟ اليمين يحله أولا، ثم بعد ذلك يكفر عن يمينه. وعند الإمام أبي حنيفة يكون اليمين غموسا، ومعنى غموسا يغمس صاحبه في الإثم ولا كفارة له على الإطلاق. أما بالنسبة حملوا كلمة المغفرة والحلم على عدم المؤاخذة باللغو في الأيمان، والله غفور لأنه لا يؤاخذكم باللغو في أيمانكم، حليم لم يعجل لكم العقوبة فترككم من أجل أن تفكروا في أنفسكم، تتوبوا إلى ربكم، تكفروا عن أيمانكم، تلتجئون إلى الله وتسترون هذا الذنب بالتوبة إلى الله عز وجل. الأمر الأخير، للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. معنى آلى زيد بمعنى حلف، للذين يحلفون من نسائهم يحلفون على ألا يجامعوهن، والإيلاء الحلف وتعديته بعلى، ولكن لما ضمن هذا القسم بمعنى البعد عدي بمن، يعني من أجل التجاوز، يؤلون من نسائهم يبتعدون عن نسائهم. قال ضمن هذا القسم معنى البعد عدي بمن تربص أربعة أشهر، مبتدأ وما قبله خبر أو فاعل الظرف على خلاف سبق، والتربص الانتظار والتوقف، أضيف إلى الظرف على الاتساع، أيدي المولي حق التلبث في هذه المدة فلا يطالب بفيء ولا طلب، يعني له الحد إلى الأربعة أشهر دون أن يتجاوزها. فإن فاءوا رجعوا عن يمينهم وحنثوا فيه وكفروا عن يمينهم فأعتقوا رقبة أو أطعموا 10 مساكين أو ألبسوا أيضا كسوا 10 مساكين، طيب ما استطاعوا كل هذه الثلاثة ينتقلون إلى صيام 3 أيام، فإن الله غفور رحيم لهذا المولي الذي حنث بيمينه وما تعرض فيه من ضرار لهذه المرأة ونحوه بالفئة التي هي كالتوبة. انتهينا من القسم الأول، إذا فاء الرجل فإن الله سبحانه وتعالى يغفر ذنبه خاصة إذا كفر بعد أن يكفر عن يمينه، لكن نقول له حد الإيلاء 4 أشهر، يعني 120 يوم حد أعلى، إذا كان يعد بالأيام وإذا كان يعد بالأهلة فأربعة أهلة يراها من الشهر القمري، أو إذا كان ضمن الشهر يحسب هذا الشهر المنكسر 30 يوما. وإن عزموا الطلاق أي قالوا قصدوا وصمموا بعد ذلك فإن الله سميع لطلاقهم، تريد الطلاق احلف، لكن لا تحلف الطلاق من أجل بيعة، من أجل سيارة، من أجل ذبيحة، من أجل ربح، من أجل شيء دنيوي، من أجل ثوب، إياك أن تجعل المرأة سلعة، ويمين الله غالية. انظر كيف علمنا الإسلام احترام الكريم، يوم الزواج نجتمع مع بعضنا ليقول الرجل ملقنا زوجتك بنتي فلانة على كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان على مهر قدره كذا، وشهدت الله والحاضرين. إذن وهو يقول قبلت هذا الزواج لنفسي، زواج ابنتك فلانة لنفسي وعلى ما أسميت من المهر، وشهدت الله والحاضرين، كلمة نجتمع لها، نحدد لها موعدا، نستقبل بعضنا، نتعرف على بعضنا، نؤسس أسرة من أسرتين، تتصاهر أسرتان بكلمة. يا أخي كل هذا تجمعه من أجل كلمة، وعند الطلاق من أجل حديث، من أجل بيع، من أجل شراء، من أجل تصميم على شيء، من أجل تأكيد حديث كاذب، تحلف بالطلاق، اتق الله في زوجك. لذلك انظر ماذا قال ربنا، فإن الله سميع أي بطلاقهم عليم بغرضهم فيه. أما الإمام أبو حنيفة فيقول الإيلاء في 4 أشهر فما دونها حكمه أن المولى إن فاء في هذه المدة بالوطء إن قدر وبالوعد إن عجز. ما معنى بالوطء؟ قال والله لا أقرب زوجتي 4 أشهر. فلما أراد أن يفي كانت زوجته في حالة حيض أو كانت زوجته في حالة نفاس، فهنا لا يستطيع أن يطأ الزوجة فيقول راجعت زوجة هنا مثلا راجعت زوجتي إن قدرت، يعني متعلق المسألة بالمقدرة، إن سمح لي الشارع. قد يكون حاجا إلى بيت الله الحرام ومحرما والمحرم لا يستطيع، فسمحوا له حتى في الرجعة إذا كان مطلقا زوجته أن يقول رجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاح. هنا ماذا يقول؟ فئت إن قدرت على ذلك. إذا وطئ أو كان قاد أو نوى هذه النية عند ذلك يدفع كفارة اليمين. أما إذا لم يفعل ذلك الأمر وانتهت المدة عند ذلك أجبر على طلاق هذه الزوجة أو تطلق الزوجة عند أبي حنيفة مباشرة، وعند إمامنا الشافعي لا بد من رفعها إلى القاضي. قال فيطالب بعد المدة وعندنا يطالب بعد المدة بأحد الأمرين. إذن عند أبي حنيفة تبانت بمجرد مرور 120 يوما، وعند الشافعي لا بد أن يعرض القاضي عليه أحد أمرين قبل أن يطلق، إما أن تفي وإما أن تطلق. قال لا أفعلهما. قال القاضي أوقعت عليك طلقة رجعية واحدة. ثم قال ربنا والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. إذن بدأت مسألة العدد التي أمر الله عز وجل، والعدة لا تكون إلا بعد طلاق حتى يفصل الله عز وجل ما بين الزواج القديم وما بين الزواج الجديد، ولا يسمح لأحد أن ينتهك العدة إلا الزوج الأول إن بقي له شيء من الطلاق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.